وللآخرة خير لك من الأولى، وللآخرة خير لك من الأولى. فهذه الدنيا سميت دنيا لأنها دنيئة، دنيئة أي حقيرة، فينبغي لنا ألا نغتر، ألا نغتر بهذه الدنيا، فإنها متاع الغرور وسريعة الزوال. قد جلاها جل وعلا لنا كأنها رأي عين، وحذرنا من الاغترار بها، ورغبنا في دار يدوم نعيمها ويسعد مقيمها، كل ذلك رحمة من الله عز وجل بنا.